نفسي ذبيحة حياتك مقدسة ومرضية أمامك، وبكسر كل طيب عند رجليك، ما بقاش في حياتي غالي قدامك. يلا قولوها معايا يا شعب الله. بقدم نفسي ذبيحة حياتك مقدسة ومرضية أمامك، وبكسر كل طيب عند رجليك، ما بقاش في حياتي غالي قدامك. بختار تكون الأول وقبل أي شيء، علشان انت الحياة والحق وانت هو الطريق. بختارك تكون الاول وقبل اي شيء، وانت هو الطريق. برجع لكل اله عبدته معاك، واعلن سلطانك على قلبي لوحدك. روحك يشفي ارتدادي قدسني، ويعود يصنعني اناء يحمل مجدك. برجع عن كل اله عبدته معاك، واعلن سلطانك على قلبي لوحدك. روحك يشفي ارتدادي قدسني، ويعود يصنعني اناء يحمل مجدك. بختارك تكون الاول وقبل اي شيء، علشان انت الحياه والحق وانت هو الطريق. بختارك وانت هو الطريق. مبارك اسمك الى الابد يا رب.